نعم أي سنة أول. هل إذا عطس الرجل وقال الحمد لله فقلنا له يرحمك الله قال يهدينا ويهديكم الله هل هو مصيب ولا غير مصيب؟ ها؟ غير مصيب. أنا دعوت له وحده يهديكم الله كيف يدعو يرحمك الله كيف يدعو الناس أول؟ فهمت؟ ولعل قائلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادع بنفسك ونقول نعم لكن ما لم يكن هناك سبب يصرف هذا الأمر. نعم غفر الله ذنبك وأدخلنا وإياك الجنة. آمين جزاك الله. أيحق لرجل يعمل في قرية تبعد ما يقارب 200 كيلو متر يتردد عليها يوميا أن يجمع الظهر والعصر إذا كان لا يستطيع أن يصلي يعني يتعب إذا أراد أن يستيقظ من النوم صلاة؟ لا بأس. هذا يمكن يقول أنه يشتغل في قرية بعيدة عن بلده وأنه يأتي متعبا بعد الظهر ويخشى أن لا يقوم لصلاة العصر أو أن يشق عليه ذلك مشقة كبيرة فهل يجمع العصر مع الظهر وينام إلى المغرب؟ الجواب نعم له ذلك لأن الجمع أوسع من القصر. القصر ما له إلا سبب واحد وهو السفر أما الجمع فسببه محدود وليس بمعدود وهو المشقة. متى وجدت مشقة فاجمع بل الجمع يجوز لأهوى من هذا إذا خفت أن تفوتك الجماعة فاجمع. ولهذا في أيام المطر يجمع الناس في البلد لماذا؟ مشقة إيش؟ لأنه لو لم يجمع فاتته الجماعة ولهم لو انصرف الناس من صلاة المغرب مثلا قيل لهم صلوا في بيوتكم لأنه مطر فمن أجل تحصيل الجماعة جاز الجمع. أفهمت؟ طيب إذن الجمع جائز للمشقة أو لمصلحة تتعلق بالصلاة. أما أمانسة السفر هذا فلا أراه سفرا لأن كل الناس ما يرون السفر. نعم مثال ما حكم تقليد أصوات الفنانين والممثلين والحيوانات؟ بئس الأغوال من البدن. أصوات الفنانين يا ولدي ما يصلح ولا تستمع لهم ولا فيهم خير وكذلك المغنين وكذلك أصوات الحيوان. يقلد الإنسان صوت إيش؟ كلب ينبح أو حمار ينهق ها إيش؟ عصفور. عصفور حتى العصفور وش يقول في عصفور إلى إلى قلد نشوف. على كل حال ما تقليد حيوان ما يصح. أقول لكم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلحق الآدمي بالحيوان إلا في مقام الذم. نعم هذا يضرب مثلا بالشجاع معروف السوق عربي. نعم عند الوالد الله يرحمه ويسكنه الجنة بعد 4 سنوات كبير أصاب الشلل في ذات ليلة في رمضان قال يا ولدي اطلعني برا فأطلعت برا فرجعت للسرير حقه رجعت للسرير حقه قبل ما يوصل للسرير حقه قال يا ولدي في غداء قلت يا إذا أنت صايم أو مفطر؟ هذا بالنهار؟ بالنهار. قال لا أنا صايم كنت كل جيعان خليت أهلي يسوون لك غدا. قال لا يا ولدي أنا أقدر أصبر. قلت باقي ساعة فقط لا غير حل المغرب هل تقدر تستطيع تصبر؟ أنا ما ودي أفطر ولا ودي أحرمها لك. قال لا أقدر لو كان ذا الحد تقفل فرجعته على سرير حقه، وبعد ما صدحته احتاج ماء. فأذان المغرب أذن وجلسنا على الفطور، جاني ولد الواحد من أخواني قال الشيبة وصلت. الشيبة وصلت. وصلان يعني على الموت على شفا الحفر. فتركت الفطور ورجعت له، تجيت هو ما يدري من يروح ومن يجي. فاستمرت الحالة دي إلى ليلة العيد، وليلة العيد وفى. من متى؟ من أول شهر في رمضان صامت كله إلى يوم 18 وهو صايم، بس تغلب عليها المرض من بعد 18. طيب سمعت ليلة العيد، هل علي شيء أنا لما طلب الغداء؟ لا أنا ما شيء. وعليكم تطعمون عن كل يوم مسكين، أطعموا عن كل يوم مسكين، بقى 14 يوم. ناشف كل الشهر. نعم عن مين؟ حكم ترك الشارب وقص اللحية لا يجوز هذا، الواجب إعفاء اللحية وتركها، والشارب سنة مؤكدة أن الإنسان يقصه. نعم، ولهذا جاء في حديث من لم يأكل من شاربه فليس منه، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأخذ من الشارب، وقال إن ترك الأخذ من الشارب من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. وممن صرح بذلك ابن حزم رحمه الله، قال إن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب فرض. نعم، وعندك السؤال؟ لا يا أخي، هذا أخي بالنسبة تابع للسؤال هذا، العنفقة هل يجد الأخذ منها أم تعطى حكم اللحية؟ إذا رجعنا إلى كلام القاموس يقول إن اللحية الشعر الوجه والخدين، فأطلق قال شعر الوجه، وهذا يقصد أن تكون العنفقة وهي التي بين الشفة واللحية من الإحسان. نعم. هل يجب عليه إنكار المنكر إذا رأيت إنسان مسلم وحالة لحية وشارب دخان أو سامع أغاني؟ يجب عليه إنكار كل منكر؟ كان كنت المسجد في الحرم وأرى كثير مسبلين. هو اتقوا الله ما استطاع، الواجب إنكار كل منكر على كل فاعله، لكن اتقوا الله ما استطعتم. إن كان الإنسان مثلا في مجتمع أكثر من حالق لحاء، ليس من المستطاع أن الإنسان يمسك كل واحد يقول هذا حرام، لكن استقل له ما استطاعت. ربما إذا جمعك مجلس مع أحد من هؤلاء تنصحه. نعم. عفى الله عنك، الذي يذهب إلى الفتان ويغسلها في الجهاد هل يعتبر من المجاهدين في سبيل الله؟ والله سمعت كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. بالنسبة للشيشان، هل طلبوا منا أن نأتي عليهم؟ لأن يا أخواني إذا لم يطلبوا منا هذا صار الناس عبعا عليهم، لأن كل واحد يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى سلاح ويحتاج إلى مكان، فنكون عبعا عليهم. ثم ثانيا، ربما يقع هذا المجاهد اللي ذهب من غير البلد الشيشان ربما يعثر عليه جنود الروس فيقولون إذن هذه الدولة أو الجمهورية تؤوي أهل الإرهاب، فيكون في ذلك ضرر. إنما حق إخواننا الشيشان علينا الآن أن ندعو الله عز وجل في كل وقت، لأن سقوط جمهورية إسلامية على يد ملاحدة كفرة خرجوا منها بالأمس فيأتوا اليوم منتصرين ليه هين. ثم إن انتصارها أيضا نواة لانتصار الجمهوريات الأخرى التي قد استمرها الروس، نسأل الله أن ينزل في قلوبهم الرعب وأن يخذلهم ويردهم عن فجاءهم. أيضا يمنع شريان الإسلام في تلك الجهات. المسألة خطيرة جدا، وليت أن المسلمين عرفوا قدر هذه النكبة وقاموا فرادى ومثلا ينكرون على الروس وينكرون على دول الغرب، لأن دول الغرب نصرانية كافرة، والروس إيش هم؟ ملاحدة كفار. والله عز وجل يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لا تقول هؤلاء أهل الكتاب بدعواهم وهؤلاء ملاحدة، كلهم سوا، كلهم حرب على الإسلام. والدليل على هذا تيمور الشرقية جزء من أندونيسيا لكن غالبها نصارى. لما حصل ما حصل من الانتخابات ثارت الأمة الغربية كلها بأسطولها الجوي والبحري والأرض من أجل تحقيق انفصال هذا الجزء عن أندونيسيا المسلمة. شوف كيف الشيشان دولة مستقلة تضرب بها الرؤوس الآن، نعم تقود الفتيات إلى الفجور والفتيان إلى المذابح، ولم يتكلموا بشيء. لكن نحن ما نشرح على الكفار، كفار كفار، اللي نشرح عليه هم الدول الإسلامية. وين هي عن هذا؟ ولهذا كان الواجب على الدول الإسلامية، أقولها وأرجو الله أن يصل كلامي إلى أسماعي، الواجب عليهم أن ينفروا خفافا وثقالا إلى نصف هؤلاء ولو بالكلام. المسكوت هكذا ولا كان شيء، كان هو الله مصدر. وليس يعني حزنا أن تهزم دولة مقابل دولة، حزنا أن هذا هزيمة الإسلام، لأن الروس ما تسلطوا هذا التسلط إلا خوفا من الإسلام، والدول الغربية قاتلها الله وأذلها وأخزاها ما سكتت عن الروس أن تفعل ما تفعل إلا أن في ذلك القضاء على الإسلام. مع أننا لا ندري، لأن أسمع أن اليهود يساعدون الروس على القتال هذا، ولا يستطيع اليهود أعداء وأضحى. أقول علينا الآن أن ندعو الله عز وجل في السجود وبين الأداء والإقامة وفي آخر الليل ويوم الجمعة إذا جاء الإمام حتى تنهي الصلاة، أن الله ينصر إخوان الشيشان ويذل هؤلاء الكفر. الله المستعان. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. شيخ صلى الله عليك يا شيخ. يلا رتبوا ما انت يا موسى. لا بد ما نخص لحد. ما نرخص لحد يا هذا عنده الشيخ. عنده. اللي على الدور. عنده. يلا. سؤال، يقوم بعض البنوك الربوية ببرنامج اقساط سيارات لموظفي بعض الدوائر الحكومية. ويشترطون على الموظف تحويل الراتب للبنك أو يختم على الشيك مناوسة للبنك حفظا لحقهم، وبعد ذلك يحق للموظف التصرف في راتبه، فما الحكم؟ ولكن كيفية البيع؟ كيف البيع اللي يكون على هؤلاء؟ سيارة يملكون سياراتهم، السيارة عندهم موجودة؟ اي نعم، لكن معرض يكون تبعنا. لا بأس، يعني مثلا يقول اشتر من معرض سيارة نقدا 50,000 ومؤجلا 70,000 مثلا، ولكن نبي نرهن الراتب بحيث يحول علينا علشان نخصم القسط. نعم. ليس في هذا الشيء، يقول هذا جائز. ما في شيء. ما يكون معاونة معهم يا شيخ على ايش؟ ما يكون معاونة معهم على الاسم يا شيخ. اذا كان ما تبي تعاونهم لا تشري منه اصلا، لكن الحكم انه جائز. الحكم جائز، مو بالرسول عامل اليهود قبل هديتهم وباعوا اشترى معه. لكن اليهود كان مسلم يا شيخ، هو الحكم الربا للمسلمين. ها؟ الربا ما يكون للمسلمين، يعني اليهودي كافر ولا مسلم؟ والله ما ادري من اللي كافر مسلم. كافر هو كافر يا شيخ، اكثر من كافر. اي نعم، لكن لا ذنب. نعم. ايش؟ انا اخذ الربا على المسلمين. الربا حرام على المسلم وغير المسلم. لكن يقول الكافر لا ذنب له. إلا لا كما ذنب، لكن هل يعاقب؟ إذا يعاقب الكافر يعاقب مو على الحرام فقط، نعم، يعاقب حتى على ثيابه اللي يلبس وأكله اللي يأكل. ألم تسمع قول ربك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا والذين غير لم يؤمنوا ولا يعملوا الصالحات عليهم جناح ولا لا؟ عليهم جناح. ألم تسمع قول ربك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة والذين غير الذين آمنوا من يبلغون في الدنيا حرام عليهم ولا يبقى خالصة يوم القيامة سيجزون عليها. الآن لا تظن أن الكافر يشرب شربه ماء إلا حسب عليه ويعاقب عليه أو يأكل لقمة من العيش إلا حسب عليه. أفهمت؟ حفظكم الله. الآن الناس توسع بارك الله فيك يا شيخ في مسألة التصوير في الفيديو. أي نعم. وحتى صوروا النساء والبنات اللاتي قريبات من البلوغ. وهذا يباح حتى في التسجيلات يا شيخ حفظكم. عجيب. يعني بنات فوق العشر سنوات تنشد الأناشيد وبحجة أن هذا التصوير جائز. ويوجد الآن بارك الله فيك شيخ في التسجيلات الإسلامية صور لبعض المشايخ الذين توفوا مثل الشيخ ابن باز في التصوير في الفيديو. وقد سمعنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه منع التصوير وقال لا أسمح لأحد أن يصوره. فما رأيكم شيخ؟ لأن إذا ناقشنا بعض الإخوان في هذه المسألة قال هل أنت أعلم من الشيخ ابن عثيمين لقد أجاز التصوير في الفيديو. نعم. فجزاكم الله خير. صحيح. أنا أجيز التصوير في الفيديو ولا عندي فيه إشكال، وأجيز الخبز يأكله الواحد إلى بغى يتغدى ولا عندي فيه إشكال. سمعت يا أخي؟ طيب لو أن أحد أكل الخبز يستعين به على المحرم لا يجوز؟ طيب إذا أجزنا التصوير في التراث هل معناه أن نجيزه في كل شيء؟ لا نفعلمك أرد عليهم رد عليهم لأن الذي أبح هذا يقول هو قائل من المباحات إذا اشتمل على محرم صار حراما. ولهذا نحن ننهى ونشدد في تصوير حفلات الزواج لأن تخرج النساء بالكاميرا وهذا محرم ده. بل أنا أمنع من تصوير النساء مطلقا في الفيديو. ليش؟ يعني ما نأمن أن تكون هذه المرأة جميلة وكل واحد يعرضها على الناس في الشريف. أنت شوف هذه وش تقول بها المرأة هذه ملكة الجمال. قال لا في واحدة ما ثاني ملكة الجمال أحسن منها. وين شوف الفيديو اللي عندي. وهكذا يتلاعبون بالنساء لا هذا ممنوع. أفهمت؟ أثر كثيرا ما في أن كانوا بيحفر قبر ويصور هذه ما يجوز. هذا مصور في حياته لكن قال عرضه عرض صورته بعد موته مهم لا تصوير الأموات ما أرى فيها بأس إلا نخيف فتنة نخيف فتنة كقوم نوح فهذا كنا يعني لو خيف مثلا أنه إذا صور هذا الشخص العابد أو العالم أنه يبقى تذكار عند الناس ويدعي أن كل ما كسل في العبادة راح ينظر صوته هذا حرام ما في أشكال ويجب إتلافه فورا. نعم حمل الأشهار لأنه من عرض الناس اللي صوروا ولا يأبه به النساء ولا يهمه ما في شيء. ما في سؤال ما في سؤال ذاك الله خير. لا ما هو تابع يقوله. نعم بارك الله فيك. ما حكم الانتقال من مدينة إلى مدينة بالنسبة للموظفين مع إعطاء عوض للآخر من أحدهم؟ نعم يعني التبادل قصد إذا سمحت الجهات المسؤولة فلا بأس لأن هذا تنازل عن حق معلوم والجهة المسؤولة التي هي قال بالحق سامح ما فيها شيء. بارك الله فيك. دب يا موسى

لأنه فرق بين الإيجار وبين الملك. الآن مثل إذا صارت السيارة تحت يدي بالتأجير وتلفت، على من تتلف؟ لا، تتلف على مالكها. إذا كان ما حصل مني تعدي ولا تفريط ما علي منها، لكن لو كان ملكة تلفت علي وخلاص، أنا أعطي الرجل ثمنها كاملة سواء تعديت أو ما تعديت، فضلت أو فضلت. نعم، ما في تكرار، سألت أقول ولا يسأل أي. أنا أحسب هذا. نعم يلا. غفر لك يا شيخ، ما حكم الشخص اللي ما حكم ايش؟ الشخص اللي ينقص نقص من البول، اللي ينقص نقص من البول وفي وقت وهو في الصلاة وهو في شيء مرض مثلا، ما حكمه؟ هل يسأل يسكت الصلاة ويرجع يتوضأ؟ ايش يعني؟ ها؟ يعني ما يمسك البول؟ إذا كان هذا الرجل ما يمسك أبدا، كل ما جاء البول نزل سواء هذا يصلي ولا نزل منه. ها؟ لو بعد شخص يعني يمكن يتحمل، يمكن بعض أحيانا إذا كان يمكن يتحمل ويمسك البول، إيه؟ يمسك البول ويصلي ويخفف الصلاة، حتى لو مع الإمام ينفصل عن الإمام ويشرب الصلاة ممكن. ولما قلنا وينتهي انتهى المسجد، لكن إن شاء الله تعالى إلى مثل القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.